قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما من ظل الله بظل يوم لا ظل الا ظله. جاء الحديث الثاني: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. وجاءت الرواية في ظل عرشه. وهنا بداية هذا الحديث يتكلم العلماء على هذا العدد سبعة. بإجماع المسلمين ليس المراد سبعة آحاد من الناس، ولكن المراد سبعة أصناف من الناس. كل من اتصف بصفة من تلك الصفات السبع ولو كانوا الملايين وأكثر، سبعة من الأصناف رجالا أو نساء على ما سيأتي تفصيله في كل صنف. وهنا يقف العلماء للتساؤل عن هذا العدد، والعدد يأتي في كتاب الله مرادا به ذات المعدود لا يقبل زيادة ولا نقص، وهو ما يسميه الأصوليون بالنص، كما جاء في قوله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. لا تحتمل النقص واحدة ولا تقبل زيادة واحدة. وهكذا في الأعداد: التربص العدد والإيلاء ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، أربعة أشهر وعشرة، عدة المتوفى عنها زوجها، لا تصح بناقص يوم ولا تقبل زيادة يوم. فهل العدد هنا؟ وكذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33، وتكملون 100، لأن 33 ثلاث مرات 99، بقي على 101، وتكملون 100 بلا إله إلا الله. إذا الأعداد تأتي محددة ونص في موضوعها، لا تحتمل زيادة ولا تقبل نقصان. والسبعة هنا، هل هذا العدد محدد ونص لا يقبل نقصا ولا يقبل زيادة؟ ثم وإن كان الأمر كذلك فما علاقة السبعة؟ فضل الله أوسع من هذا. فلما كان هذا العدد سبعة ما كانش ستة ولا ثمانية ولا عشرة؟ قالوا إن عدد سبعة في نظام أو في علم الحساب يعتبر هو نهاية العد، بمعنى أنك تبدأ من واحد إلى اثنين إلى خمسة إلى سبعة، فإذا وصلت إلى سبعة ليس هناك عدد جديد ولكنه تكرار المتكرر السابق. كما أنك إذا وصلت إلى مئة فإنك لا تأتي بشيء جديد، أو إلى عشرة لا تأتي بعقد جديد ولكن تكرر العشرات حتى تأتي المئة، وإذا جئت إلى المئة تكرر المئات حتى تأتي إلى الألف، وإذا جئت إلى الألف تكرر الآلاف حتى تأتي إلى المليون، وهكذا. فقالوا نقطة نهاية العد إلى سبعة، وما فوق السبعة هذا تكرار. ولذا نجد الكثير في الشرع عند هذا العدد سبع. وقال ابن القيم وغيره: وجدنا الطواف بالبيت سبعة، وجدنا السعي بين الصفا والمروة سبعة، رمي الجمرات بعدد سبعة، جينا إلى أيام الأسبوع عددها سبعة، إلى السماوات سبعة. وجاء صلى الله عليه وسلم وذكر: من تصبح بسبع تمرات من عجوى العالية لا يصيبه سحر ولا سم في ذلك اليوم، صبوا عليه من سبع قرب. إذا عدد سبعة أخذ حيزا في التشريع إلى حد بعيد. وإذا جئنا أيضا في أفعال الخير، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة والمجموع يصير 700. إذن السبعة هذه تدور في الكونيات سماوات، في الأيام معنويات، في العبادات، في الطواف، في السعي، في الجمرات، إلى غير ذلك. إذن هذا العدد محدود. وبعضهم يقول إن كان هذا محدود في الأحاديث الصحيحة فجاءت أحاديث أخرى تضيف إلى السبعة سبعات. وبحث هذا أول من بحث من العلماء المتقدمون كابن شامة وأبو شامة والسيوطي والكرماني وغيره من العلماء، بحثوا في هذا الموضوع، وكل يزيد سبعة مع سبعة حتى أوصلوها إلى 70، وتجاوزوا ذلك إلى 90 صنفا. لكن فيها ما تقبل وفيها ما ترفض، ولكن على سبيل الذكر العددي. ونحن نقف عند هذه الكمية أو عند هذا العدد الذي ذكره صلى الله عليه وسلم وتقبلت الأمة بالقبول، وسنده صحيح كما أشرنا في بحث سند هذا الحديث عند مالك وعند البخاري ومسلم وجميع وعلماء السنن. في السنن الست كلها هذا الحديث بسبعة، وما عدا هذا جاء في المرأة تترمل على أولادها حتى يتخرجوا، الغازي في سبيل الله من يكفل غازيا حتى يرجع، أشياء كثيرة وعديدة لا يستطيع الإنسان أن يحصيها، التاجر الأمين، وجاءت في شخصيات يهمنا أن نقف عند هذا العدد. وأشرنا إلى أن تلك الأصناف السبعة تشتمل المجتمع بأكمله بجميع طوائفه، ابتداء من القمة في إمام عدل وانتهاء بالمصلين والمتحابين في الله. وتقدمت الإشارة إلى نوعية الإمام العادل والعدل. وهذا الصنف الثاني بعد ذلك إنما هو شاب نشأ في عبادة الله، وهذا الترتيب إلى ثلاثة أصناف يتفق عليه الجميع، وبعد الأصناف الثلاثة يختلفون في التقديم والتأخير. ونمشي على الطريقة المشهورة، إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نمشي على هذا الترتيب، وقد بينا الارتباط وتأثير كل صنف فيما بعده، وقلنا إن الإمام العادل والإمام العدل، العدل الإمام بعدله سينشر العدل في الأمة ويطبق أحكام كتاب الله وسنة رسوله، فينشأ الأفراد وتنشأ الناشئة في ظله على طاعة الله. إذن الصنف الأول الإمام العادل أو العدل، يليه بعد ذلك شاب نشأ في عبادة الله. إذا جئنا إلى الشباب ونشأة الشباب في عبادة الله، نجد هذا وحده يستوجب علينا ليلة كاملة بعناية الإسلام في الشباب، وواجب الشباب على الأمة بأكملها، وعناية الله سبحانه في دين الإسلام بالشباب لا نظير لها. وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك من أن الله سبحانه في تشريع الإسلام عني بالشباب قبل أن يوجد، عني بالنشأ قبل أن يولد، عني بالنشأ قبل أن تلقح به الأم. ولذا جاءت السنة تحث الآباء بتخير الأم التي ستربي هذا النشأ، تلك المدرسة التي سيتعلم وتربى فيها. وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، أي حظ النفس، لجمالها، لمالها، لحسبها، لدينها، فاظفر بذات الدين تعبت يمينك. تلك دواعي للزواج بالمرأة. ولكن صلى الله عليه وسلم بعد ان يعدد هذا كله يرشد الى الاقوم والامثل والاكرم عند الانسان وعند الله والاصلح لك ولاولادك، وهي ذات الدين، لانها بدينها ستحفظك قبل كل شيء، وتحفظ نفسها ان غبت عنها، وتحفظ مالك في امانة في يدها، وتحفظ اولادها وتربيهم على كتاب الله وسنة رسوله. فاذا اخترت الزوجة الطيبة وحذرك من المظاهر او عن الاغترار بالشكليات، اياكم وخضراء الدمن. قال وما خضراء الدمن؟ يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم تبتكر في اللغة العربية ما لم تعرف العرب من قبلك. هذا كلام يكلمهم. قال وما هي؟ ما عرفينا. قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. الفلاح يعرف هذه، خذ الزرعة من ضمن الحوض كله، خضرة وجميلة ورائقة جدا، لما تروح تفتش تلاقي دمنة تحت منها، فهي روعتها في شكلها، ولكن منبتها ايش؟ ليس تربة خصبة وحدها، ولكن معها الدمنة. وهذا التمثيل منه صلى الله عليه وسلم. المرأة تكون جميلة ولكن تنشأ في بيت دمن، ما قيمة هذا الجمال؟ لا شيء. اذا حث صلى الله عليه وسلم على اختيار الزوجة قبل كل شيء. وجاءت الزوجة، يعلمنا صلى الله عليه وسلم ما به يحفظ هذا النفع اذا قدر. لو ان احدكم اذا تزوج امرأة اخذ بناصيتها وقال اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، من اول وهلة قبل ما يدخل عليها، ثاني مرة جاء يقضي حاجته معها، لو ان احدكم اذا اتى اهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقدر بينهما الولد، لا يضره الشيطان شيء. كل هذا من اجلك انت ولا من اجل الولد؟ من اجل الولد. حملت الام بالولد، جاء رمضان قال لها افطري، ان عجزت ان اقماك الحمل افطري. طب قل انا قادرة اصوم. قال لكن صيامك يجعل حرارة على الطفل في الجوف، تفطري من اجله لا من اجلك انت. جاء الطفل وارضعت ولم تستطع ان تشبع الطفل لصيامها، افطر من اجل ان ياتي الحليب للولد. سبحان الله العظيم. كل هذا من اجل ايش؟ عناية بالولد. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان انهى عن الغيلة ولكني نظرت فاذا فارس والروم يغيلون ولا يضر اولادهم شيئا. الغيلة عند العرب هو ان ترضع المرأة الطفلة وهي حامل، لانهم كانوا يعتقدون ان حليب الحامل مخلخل، بخلاف ما اذا كانت خالية من الحمل حليبها يكون مركز. واذا كانت حامل وارضعت الطفلة والحليب مخلخل ناقص غذاؤه كان لين العظام. وكانت العرب تقول تمتدح فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبو في اكفهم السيوف. ولا امهاتنا ما ترضعنا، ما رضعتنا وهي حامل. وكانت العرب اذا كانت تدبر في غزوة على قبيلة يمتنعون اتيان النساء حتى لو كانت ترضع، ينشا الولد قوية. فالرسول صلى الله عليه هم ان ينهى عن الغيلة، يمنع الاب من ان ياخذ حظه من الزوجة حفاظا على الرضيع، هذا الطفل اللي بيرضع، يعني يسقط من حق ابيه من اجله. يبقى عناية اكثر من هذا فين تكون؟ سب الولد، جاء الولد الى الدنيا اول ما تقابله تأتي بالفاظ الاذان في اذنه اليمنى وبالفاظ الاقامة في اذنه اليسرى، لا تصيبه القرينة. إذا شب الولد هذا وفطن، لا تتعجل بالفطام، تكمل فطامه حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. ختم الولد وقام يدحرج وقام شبه من اول ادراكه. مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وقبل هذا كل بيمينك وكل بما يليك سم الله، تعلموا الاداب قبل ان يبلغ سن السابعة. فاذا نشا هذا الشاب وهذا الطفل في هذا البيت في ظل الامام العادل واخذ حقه في التربية الاسلامية فعلا، سيسبقك الى المسجد، سينشأ في عبادة الله. وهكذا اثر الامام العادل في المجتمع ان ينشأ الناشئة في ظله على عبادة الله. وهنا عبادة الله عامة ليست قاصرة على الصلاة فقط، الصدق، الامانة، الصلاة، كل ما يمكن ان تعده في محيط الطفل ينشأ امينا، ينشأ على عبادة. اذا من نشأ في عبادة الله تجنب معصية الله، تجنب المناهي التي تشغله عن الله. فاذا نشأ على ذلك وصار رجلا، لا شك انه يكون من امثل الرجال في الامة الاسلامية. وهنا تبرز امانة النشأ في ايدينا، وهنا تعظم المسؤولية، مسؤولية الآباء بالنسبة للأبناء، ومسؤولية الأولياء بصفة عامة، سواء كان الأب أو كان يتيما في حجر وصي أو كانت الأم. ولذا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار امرأة تأيمت، يعني مات زوجها وترك لها أولاد، فتأيمت عليهم حتى خرجتهم، يقول فلان متخرج، يعني علمتهم حتى صاروا رجالا وخرجوا الى الدنيا مسلحين. لماذا؟ لانها صبرت عليهم، ادت واجبهم، حرمت نفسها لحسابهم هم. وهكذا الاب اذا ادى واجب الاولاد، فاذا لم يؤد واجبهم سئل عنه. ولئن جاء القرآن الكريم ببر الوالدين وقرن حقهما بحق الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فكذلك السنة جاءت ببر الأبناء. وجاء رجل يشتكي ولده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا الولد يعقني. قال لماذا ولد تعق أباك؟ قال سأله يا رسول الله عن اسمي وعن امي وعن تربيتي. قال ما اسمه؟ ثم ذكر الولد، لم يختر اما صالحة تربيني، سماني باسم يعيرني به اقراني، لم يعلمني حقه علي حتى ابره به. فقال صلى الله عليه وسلم للأب، قم لقد عققت ولدك قبل ان يعقك. اذا الاولاد امانة، ان اديت الامانة في اولادك ردوا لك الجميع. وكذلك كما يقولون كل معروف دين، المعروف دين، كما حتى المشعر دين، ان احسنت بر الابوين اكرمك الله بولد يحسن اليك. ويهمنا الآن أمانة الأولاد. إذن أولادنا أمانة، أبناؤنا أمانة في أيدي المدرسين في المدارس، قد يكونوا أكثر مسؤولية عن الآباء، لأن الولد متى يكون مع أبيه؟ في الصباح الفل ينفر ويذهب، الولد ذهب إلى المدرسة والأب ذهب إلى عمله، قد يقضي الأب عمله طيلة النهار ولا يلتقي مع ولده الا وساعة الطعام، ولكن مع المدرس 6-7 ساعات لم يقضها الولد مع ابيه. وقد حملهم الله تلك الامانة. ولذا كان السلف يسمي معلم الاولاد مؤدب الاولاد، المؤدبون. لماذا؟ ليس مجرد تعليم الف باء ولا جدول الضرب 5 ب36 ولا الدراك المحيطات والقراص بتها، لا، بل كان مؤدبا على آداب الإسلام. إذن النشء أمانة من الآباء، وأول من يتحمل المسؤولية الأم، ثم بعد ذلك الأب، مسؤولية الأسرة كلها، ثم المعلم المدرس في المدرسة من ابتدائي إلى جامعة. لا تقول هذا طالب كبير وأصبح جامعي، ما لي مسألة أبدا. قبل كل شيء الطالب مهما كانت في مرحلته الدراسية يجد أستاذه الأسوة والقدوة، فيأخذ عنه تلقائيا بدون أن يأمره أو ينهى. إذن حسن الأسوة في المعلم ينتقل بالتالي إلى الطالب ويزرع فيه تلقائيا. أضف إلى هذا أنه يأمره وينهاه ويوجهه إلى ما فيه الخير. ويأتي الحديث العام الشامل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن إيش؟ رعيته. فالأب راع في البيت، والأم راعية في أولادها ومال زوجها، والأستاذ راع في الفصل. وهكذا أيها الإخوة، شاب نشأ في عبادة الله، هذا الشاب في المجتمع يخرج إلى الشارع، إلى السوق، إلى مجتمعه، نجد الإسلام أيضا يرعاه، وأوجب على الأمة طائفة من الناس تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كان في بيته فهو مسؤول من أبويه، وإذا كان في مدرسته أو كتابه أو معهده فهو مسؤول من مؤدبه ومعلمه، وإذا كان في الشارع مسؤول من هيئة الأمر بالمعروف، وليس الخارج بالهيئة الرسمية. كل مسلم من رأى منكم منكرا فليغير. وكنا نسمع في السابق أن الجار إذا وجد ولد جاره مخطئا ضربه، فيأتي أبوه في الغد ويقول جزاك الله خيرا على ولدي. الآن لو جئت إلى ولد جارك وآذاك ونهيته، ربما يأتي أبوه ويقول لماذا تتعدى على ولدي. مسؤولية النشأ يا إخوان لا تضيع بين محسوبية هذا وذاك، أو لا تضيع بين ضياع القيم، لا، لأن الشاب الذي ينشأ في عبادة الله هو قاعدة المجتمع، وغدا سيكون ليس شابا، سيكون شيخا، سيكون رجلا، سيكون عاملا، سيتولى زمام الأمور. فإذا لم ينشأ في عبادة الله ينشأ في ضياع. بلاش تقول لي أمثلة، كل واحد يعرف الأمثلة اللي مضيع الشباب. يشيء هذا الشاب الضائع الذي لم يعرف لله حقا، ولا لأبويه فضلا، ولا لجيرانه سلا، حينما يتولى زمام الامر ماذا تكون الحال؟ هذا الحديث يا اخوان ليس مجرد تعداد ولا اسماء، بل مبادئ. لو وقفنا عند هذا الصنف فقط بعد الامام العادل هو القمة، وهو الذي يغطي بظله المجتمع كله، لكن ما الذي يتقبل خدا هذا الامام العادل؟ النشأ، المجتمع، والمجتمع مكون من افراد، والافراد يبدؤون من الناشئة. شاب نشأ، الشاب هو الفرد الذكر، والفتاة تضيع ولا ملغات ولا لها نصيبها هنا؟ كذلك فتاة نشأت في عبادة الله لها حق، وهي قسيمة الرجل في العبادات، تصلي كما يصلي، وتصوم كما يصوم، وتزكي كما يزكي، وتحج كما يحج، وعليها العقوبات في الحدود كما عليه، ولها من الأجر والثواب كما له، ولكن لها مجال وله مجال. إذن في هذا الباب أيضا، ولكن ما في إمام عادل، إحنا عندنا إمام بس. وهنا الشاب معه فتاة أيضا نشأت في عبادة الله. اعتقد هذا القدر في هذا الصنف يكفي. ورجل قلبه معلق بالمساجد، الشاب كبر، الشاب اصبح رجل واصبح يعتاد المساجد او المسجد في الاوقات الخمسة، هذا الشخص الذي تعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. شوفوا الصورة كيف يا جماعة. يقول علقتها عربا وعلقت غيري وعلق أخرى ذلك الرجل. علقتها يعني تعلقت بها وأنا قلبه معلق معلق جنجين معلق في المروحة هذه، ولا علقة ود ومحبة وارتياح إليه. ها علقة ايش؟ شلنا قلبه علقناه، قلبه في صدره معاه، خرج به زي ما خرج بيده ورأسه. اذا ورجل قلبه معلق، علقة الانسان بالشيء الاخر محبته اياه واشتغاله به كأنه دائما على باله. صلى وسلم الامام عليكم السلام وخرج من الباب، قال الحمد لله انقضت، الحمد لله انتهينا، روح نشوف شغلنا، ولا متى نرجع للاخرى؟ فرق بين اثنين. شخص يساق الى المسجد بالعصا خوفا من الجنود، وشخص ياتي استجابه لحي على الصلاه حي على الفلاح، وشخص يخرج من المسجد فرارا ضيع علينا الوقت فوت علينا كذا، وشخص يخرج اداء امتثالا لامر الله، فاذا خذيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. وبخروجه امتثالا لامر الله بالانتشار في الارض والسعي فيها والعمل ينتظر متى يرجع اليه. وايضا رجل قلبه معلق بالمسجد، امرأة لا تقول المرأة خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، تقول المرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، نعم، ولكن أليس للمرأة مسجد في بيتها؟ ويمكن نكون ضيعنا هذا، كانوا في السابق كل إنسان يجعل لبيته مسجدا، ليس مسجد بمنارة ينادي فيه والناس يجوا، لا، فكل واحد عنده مسجده، مكانا يخصه للصلاة للنافلة لأهل بيته. أنت تقول هذه حقة الضيوف، حقة المائدة، حقة القهوة، حقة كذا، تخصص مجالس في بيتك للضيافة للجلوس للنوم لكذا، اجعل لك للصلاة. وجعل مكان للصلاة في البيت له أهمية عجيبة. أنت إذا ذهبت الآن خرجت من بيتك إلى المقهى وجلست في المقهى، ما هي أحاسيسك وما هو شعورك وأنت في القهوة؟ تنتظر واحد يجي يقعد معك، تنتظر العامل يجي يجيب لك برد شاي، تنتظر واحد يتحدث معك في أمور الدنيا. وإذا خرجت من بيتك ذهبت إلى النادي الأدبي، انتظرت أن تقرأ كتاب، أن تسمع قصيدة، أن تسمع خطابة، ذهبت من بيتك إلى قاعة المحاضرات، إحساسك وشعورك ينتظر ماذا ستسمع، وهكذا. فأنت في البيت مقرك في حجرة النوم، خرجت من حجرة النوم إلى فين؟ إن رحت إلى المطبخ وجدت نفسك اشتهيت الأكل وجعت، إن رحت إلى الضيوف انتظرت من يطرق الباب عليك، ذهبت إلى مكتبتك انتظرت تتناول كتابا تقرأ، ذهبت إلى محل الصلاة في بيتك، أليس إحساسك وأنت في ذاك المكان سوى إحساسك وأنت في مكتبتك وأنت في المطبخ؟ لا شك أنه يختلف. إذا حينما نجعل مسجد في البيت، أهل البيت يصلون فيه بعيدا عن المهملات، بعيدا عن الامتهانات، بعيدا عن أن يتطرق إليه شيء من الحيوانات، مقتصر للصلاة. وإذا جاءت المرأة في البيت وأرادت الصلاة وأخذت قربتها وجاءت إلى ذاك المكان، استجمعت حسها وشعورها لأداء حق الله، كما تستجمع ذلك أنت إذا جئت إلى المسجد وأنت تجد هذا من نفسك. تصلي الفريضة في المسجد مع الجماعة وتصليها في مكان آخر أيضا مع جماعة، لكن وجودك في المسجد يجعل عندك إحساس وشعور آخر. إذا المرأة إذا كانت في مسجدها، مسجد بيتها، معلق قلبها بالمسجد، صلت الظهر، راحت تسوي الغداء، تشوف بعض طلباتها، ما هو نسيت الصلاة بالكلية، لا، تنتظر متى يأتي وقت الصلاة الثانية لتذهب لأدائها. فكما أن الرجل قلبه معلق بالمسجد متى يرجع إليه، كذلك المرأة إذا كان قلبها معلق بمسجد بيتها متى تعود إليه وتؤدي حق الله؟ شاركت الرجل في هذه الصفة. وهنا يأتي دور المسجد. المسجد الذي تتعلق به قلوب المصلين على أي حالة يكون، هل يهمل من كل الخدمات؟ لا فراش، وفي الحرمة في تهوية، والمصاحف مثلا، إمام لا يحسن القراءة أبدا. لا بد لهذا المسجد من وافر العناية، بداية من إمامه الذي يؤم المصلين، أن يكون يحسن قراءة القرآن. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: يؤمكم أقرأكم بكتاب الله. لأن حسن القراءة تتصل بالقلب وتجعل الإنسان يتمشى مع القارئ في معاني قراءته. فإذا لم يكن يحسن القراءة، الحافظ وراءه يشمئز لأنه يرى أشياء منكرة، والعام من وراءه لا يدري عن شيء. إذا قبل كل شيء نتخير الإمام الذي يؤم الناس في الصلاة، وفاء بحق المسجد الذي تتعلق به القلوب. وليس معنى هذا أننا نأتي بمطرب يتغنى بالقرآن كما يتغنى المطربون، لا والله، بل يكون مجودا يعطي الحروف حقها ويحسن الوقف عند محله. وإذا احتاج إنسان إلى مسألة فيما يتعلق بأمور دينه وجد الإمام عنده تكون مكتمل. وإذا كان في المدن وفي الوقت الحاضر وأصبحت التهوية متوفرة والحر مشتد، لا مانع أن نوفر الخدمة للمسجد بحاجته. وهكذا إذا كان هذا المسجد تقام فيه الجمعة، نتخير أيضا الخطيب الذي يغز قلوب الناس ومشاعرها، الذي يعالج مشاكل الناس، الذي لا يخرج إلى أمور شخصية في خطبته. إذا مرافق المسجد، ولا مانع أن نجعل فيه المصاحف للمرتاد، أن نجعل فيها الكتب تدرس فيه الدروس، كل ما يتعلق به الإنسان عند مجيئه إلى المسجد يجد راحته. لقد شاهدنا في هذا المسجد في رمضان، كان بعض الأشخاص لا نحب أن نسميهم، يأتون في التراويح وفي الحصوة يأتون بظلال القهوة، فإذا صلى الإمام 4 ركعات وجلس وانتظر، جاء الخدام وداروا على الناس يصبون لهم القهوة. لأي شيء؟ الناس متعودين القهوة في بيوتهم، والناس يطولون، فكانوا يعملون على إرفاق الناس بالمسجد. وكذلك فراش المسجد، كان المسجد من تراب، وكان إذا نزل المطر أصبح طين. وعندكم الحديث في ليلة ليش؟ ليلة القدر، أريتها أسجد في صبيحتها في ماء وطين. وفعلا في تلك الليلة اللي هي فيها ليلة القدر في تلك السنة مطرت الدنيا، وكان السقف من جريد، فوقف السقف ونزل الماء وسجد صلى الله عليه وسلم في الطين. يقول الراوي: إني لا أرى الطين على أرنبة أنفه صلى الله عليه وسلم. بعد هذا ماذا يفعلون؟ يقول في أحكام المساجد: كان الرجل يأتي بالحصباء في طرف ردائه فيبسطه ويجلس عليه ليصلي، فتكاثر الناس فانتشر المسجد كله بالحصباء، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم فقال: نعم هذا. يعني كان طين وفرش بالحصبة، بعد هذا صار بالفراش او بالحصير. اذا العناية بالمسجد. الشيء الثاني، المرأة التي كانت تقم المسجد تكنسه، جاء في الحديث: كانت امرأة سوداء تقم المسجد فغابت، فسأل عنها صلى الله عليه وسلم، قالوا: انها مريضة. قال: مرضها قالوا اشتد بها المرض. قال اذا ماتت فآذنوني. ماتت ليلى ودفنوها، فلما اصبح صلى الله عليه وسلم سأل عنها قالوا ماتت ودفناها. قال الم امركم تؤذنوني؟ قالوا ماتت ليلا وكرهنا ان نؤذنك ليلا، فدلوني على قبرها. فيذهب الى البقيع ويدلوه على قبرها ويصلي عليها بعد ان دفنت. ليش؟ لا هي قرشية ولا حسيبة ولا نسيب، ولا كانت تمل الدنيا بالاذكار ولا بالقراء، تقوم تكنس المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مر بمسجد فوجد فيه نخامة في الجدار في القبلة، فأخذ رضاءه وبيده صلى الله عليه وسلم وحتى النخامة من الجدار وقال لا يصلي بكم إمامكم هذا، يعني عزل الإمام، رافده، فصله من الإمامة، لأنه أهان المسجد ولأنه خالف السنة. وجاء الحديث إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يبصقن أمامه فإن الله تلقاء وجهه، ولا عن يمينه فيؤذي جاره، ولكن في ثوبه أو تحت قدمه. تحت قدمه لما كان المسجد إيش؟ تراب ولا حصى؟ الآن تحت قدمه؟ لا والله. تقفل عليها الآن يجي واحد يقول عليها؟ تعبان في ثوبه مغسل وكويه وجيب له تعبان فيه ونشا وكذا، وتجي أنت تقفله عليها؟ لا والله ليس هذا. وبهذه المناسبة ننبه على الإخوان، بعض الإخوان يعرفون أنفسهم، ونهمس في آذانهم، عليهم أن يراعوا الله سبحانه وسنة رسوله وحرمة المسلمين وحرمة هذا الفراش الوقف من وقف مال المسلمين، وهم يعرفون ماذا أريد. إذن العناية بالمسجد عني به صلى الله عليه وسلم، ورجل قلبه معلق بالإيش؟ بالمسجد. متى يتعلق القلب بالمسجد؟ بأمره من جانبه هو وملء قلبه بالإيمان وبرغبته فيما عند الله، والتجاوب من جهة أخرى فيما للمسجد من حق على المسلمين. وإذا جئنا إلى ترويحة بسيطة في المسجد، نجد يا إخوان علاقة المسجد بالمجتمع ما علاقة عادية، لا، الله سبحانه وتعالى يبين لنا اول حركة عمرانية على وجه الارض كانت المسجد. ان اول بيت وضع للناس ايش؟ للذي ببكة. تجد بعض الناس يقول ايه اول بيت وضع للعبادة، والمحققون يقول اول بيت وضع بالبناء بنته الملائكة لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وابراهيم لما بنى البيت ليست بناية ابتداءا، لأن الله تعالى قد بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ثم قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. ما قالش وإذ يضع إبراهيم القواعد، قال يرفعها. يبقى القواعد التي ترفع هذه كانت موجودة من أول ولا معدومة؟ موجودة من أول. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم قبل أن يبني البيت، لأنه قال حينما جاء بهاجر وإسماعيل طفل صغير. إذا بناية البيت بعد أن كبر إسماعيل وصار رافعا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني. إذا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، كان البيت موجود ولا؟ نعم، ولكن الطوفان والسيل قد غمر، ولما أراد بناية الله كشف له عنه. ثم نأتي إلى الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قدم قباء مهاجرا ماذا فعل؟ نتفقون انه وصل يوم الاثنين وخرج يوم الجمعة، هو الجمعة الموالية ولا الجمعة اللي بعدها بكيفها، المهم انه في مدة اقامته بقباء وهو مهاجر بدأ ببنية المسجد. بنى مسجد قباء في الفترة اللي قعد فيها، ثم نزل الى المدينة، واول ما عمل برضك بنى المسجد هذا. حينما نزل في بيت ابي ايوب وكان محل المسجد مربد ومخبرة وكذا وكذا، قال لي من هذا المربد؟ قال له ايتام. قال ثامنوني عليه. جاء وليد قال هو لك يا رسول الله؟ قال ابدا، لازم بالثمن. واشترى وبنى المسجد. يبقى اول حركة عمرانية في القرى والمدن هي ايش؟ المسجد. وعمر رضي الله تعالى عنه لما اراد ان يبني الكوفة قال لي قائد الجند ارتد مكانا للجند ليس بيني وبينك بحر، واختر مكانا نابيا فانه اصح هواء. الهوى العليل الهوى النقي في المرتفعات مش في المستنقعات. واختر راميا مجيدا فليقف في الوسط وليرم بالنبل الى الجهات الاربعة، وخط المسجد حيث وقف، وخط للبناء وراء موقع النبل، واجعل ما بين ذلك ميدانا للمسجد. فين التخطيط هذا يا جماعة؟ ها؟ حد عمكم شاف هذا؟ يمكن بعض المدن في افريقيا يجعلون المسجد في اوسع ميدان وخالي البنيان من الجهات الاربعة. لماذا؟ لانهم لا يعددون الجمعة في البلدة الواحدة. المدينة العاصمة لا تصلى فيها الجمعة الا في مسجد واحد، ويجتمع الجميع في ذلك المسجد. اذا تخطيطهم اول ما يعنى به المسجد. فالمسجد هو ايش يا جماعة؟ لو جئنا الى رسالة المسجد حقا، حينما قدم صلى الله عليه وسلم وبنى مسجدا، ايش كانت مهمة المسجد في ذلك الوقت؟ مجرد عبادة؟ لا، صحيح كان معبدا فاخرا الصلاة فيه بألف، ولكن ايضا كان معهدا للعلم. جبريل يأتي ويعلم فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم يجلس ويحلق اصحابه حوله ويعلمهم، فكان معبدا ومعهدا. وايضا كانت تنقد ألوية الجهاد فيه في محل القيادة، ايضا كان يستقبل الجرحى فيه، اذا كان مستشفى عسكري، كان يستقبل مال بيت مال المسلمين فيه، وزارة المالية بيت المال، كان يستقبل الوفود ويأتي بالضيافة فيه. وفي عام الوفود في سنة 9 جاء وفد ثقيف وغيره ونزل في هذا المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم يقف عليهم يباشرهم، وخاصة وفد ثقيف اللي فعلوا ما فعله غيرهم في الطائف، وسلطوا عليه من سلطوا لم يسلط غيرهم، ويأتي ويكافئهم بأن يقوم عليهم بذاته يخدمهم. بحسب كل الناس زي إلى أن اطمأنوا، وكان في رمضان من تأشروا حتى أسلموا وصاموا مع المسلمين، فكان دار ضيافة. إذا معقد الشورى كان كل مرافق الأمة تؤدى في المسجد، يؤدي ما لم يؤديه المجمع الحكومي هذاك. بعض مرافق ما هي موجودة في المجمع الحكومي حق الإمارة، المسجد كان يؤديها. إذا العناية بالمسجد عناية بالإسلام، عناية بالمجتمع، عناية بكل مرافق الحياة. ونحن الآن يكون أصدقاء وجيران، ربما الآن تذهب إلى عمارة فيها 5-6 دوار والدور فيه 3-4 شقق، أتحدى إنسان يقول كل ساكن في العمارة يعرف الجميع، ممكن هذا؟ لا والله، يمكن تكون 4 دوار وكل دور شقتين، واللي في الدور الأول ما يعرف اللي في الدور الأخير، ما في تواصل. لكن في المدينة في المسجد كل من يعتاد المسجد يتعرف على الآخر. في أكبر من هذا يا جماعة؟ ترابط وتواصل. إذا رسالة المسجد ما أديت حقها، المسجد لم تؤدى رسالته ولكن أداها في السابق. هذا المسجد النبوي الشريف كم خرج من الأئمة، كم خرج من القادة والسادة، كم نشر الإسلام والتعليم، أمور كبيرة. رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يعتاد المسجد فاشهدوا له بيش بالإيمان أو بالخير كبعض الروايات. إذا واحد يعتاد المسجد، واحد يعتاد القهوة، يبقى كل واحد له طريق ولا لا؟ ما في شك. واللي يشهد به هنا غير اللي يشهد به هناك. إذن المسجد له حق كبير يا إخوان، ولعل هذا القدر يكفي فيه. وكذلك رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترا. وقفنا على الصنف الخامس من الأصناف السبعة، وهو رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم. كل الروايات أكثرها يمينه وشماله ما تنفق يمينه، وبعض الروايات حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهي رواية صحيحة. والكلام في هذه تعلم يمينه تنفع تعلم شماله يأتي بيانه إن شاء الله. وهذا القسم من أعمال الخير رجل تصدق. كذلك نقول رجل لا مفهوم له، لا مفهوم للفظ رجل، بل وامرأة كذلك تصدقت بصدقة فأخفتها، فهي مشاركة للرجل في هذا الفضل. إلا أن الغالب أن الرجال أكثر الصدقات، وهم أصحاب الأموال، وهم الذين يظهرون الصدقات في الخارج. والحديث عن الصدقة حديث طويل، ولعل أوسع الأبواب الواردة في هذا الحديث الحديث عن الصدقة والحديث عن ذكر الله، أشمل وأعم العبادات هذان الصنفان. والصدقة ابتداء لغة، يقول علماء وضع اللغة أو فقه اللغة، كل مادتين اتفقتا في أصل التركيب والمادة والبناء يكون بينهما اتصال في المعنى بقدر اتفاق المبنى، وإن اختلف حرفا واحدا كان بينهما من الصلة والقرابة بقدر ما اتفقا في بقية الحروف. وهنا صدق وصدق المادة واحدة، الصاد والدال والقاف، صدق يصدق صدقا، تصدق يتصدق صدقة أو تصدقا. فالفرق بينهما تاء التأنيث فقط، وتاء التأنيث ليست من بنية الكلمة، إنما هي علامة تذكير وتأنيث. وهنا الصدق ضد الكذب، والصدقة فيها مادة الصدق. وعلى أي شيء يكون هذا الصدق؟ على أي ادعاء؟ الصدق يكون في قضية فيها ادعاء. قالوا نعم، دعوى الإيمان آمنت بالله وباليوم الآخر دعوى في أمر غيب، والأمر الغيب يحتاج إلى برهان بخلاف الإسلام. الإسلام أمر ظاهر، أعماله كلها ظاهرة. أخبرني يا محمد عن الإسلام، قال أن تشهد، أن تصلي، أن تصوم، تزكي، تحج، وهي أعمال ملموسة مشاهدة. أخبرني عن الإيمان، تؤمن بالله، ملائكته، كتبه، رسله، يوم الآخر، البعث، قدر خير وشر، وكلها أمور غيبية إنما تتعلق باليقين والاعتقاد. فما دليل دعوى الإيمان؟ إذن الصدق في دعوى الإيمان أكبر دليل هو الصدقة، لأنك ما أخذت جزءا من مالك، كما يقول العقلاء العاقل لا يخرج من ماله درهما واحدا إلا في معاوضة، لأن قانون الحياة كلها مبناه على المعاوضة. ومعنى ذلك أنت مع أخيك تجامله يجاملك، تساعده يساعدك، تدفع درهما وتأخذ سلعة على هذا الأمر. الأجير يبذل جهدا ويأخذ نقدا أجرا، وهكذا. حتى قالوا معاوضة بين الحيوان والحيوان، فرسك إذا أطعمته وإذا علفته وروضته كان أسرع وأقوى جريا، وإذا أجعته ضاع وأهبه لك، وشاتك بقدر ما تعلفها بقدر ما تعودك من الحليب. معاوضة في قانون الحياة كلها. وقد ذكرنا في هذا المجال واقعة الجمل الذي هاج على صاحبه وجاء يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام مع أصحابه هلم بنا إلى بعيره، فلما رآه الصديق قال على رسلك يا رسول الله، فالجمل هائج، قال على رسلك أنت يا أبا بكر. ودخل صلى الله عليه وسلم الحائط على الجمل الهائج، فما أن رأى الجمل رسول الله مقدما عليه حتى قابله، ووضع رأسه على منكبه وأخذ يبث شكوى، وأصغى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدما انفرغ الجمل من حديثه التفت رسول الله إلى صاحب الجمل وقال: يا صاحب الجمل، جملك يشتكي كثرة الكلف وقلة العلف. يبقى الحياة معاوضة ولا لا؟ بقدر ما تكلفه يجب أن تعلفه، لكن تكلفه كثير وتعلفه قليل ما تمت المعاوضة. إذن كل إنسان يبذل من ماله الكثير أو القليل، يدفع مليون ويأخذ عمارة، يأخذ أرض ممنون جدا، لكن نصف ريال ربع ريال بدون مقابل يكون حسرة متأسف. فأنت حينما تتصدق بالمال وتعطيه للفقير والمسكين ولم تأخذ عوضا، أين المعاوضة في ذلك؟ ها؟ عند الله. إذن المتصدق يتعامل مع الله. من هنا كانت الصدقة والصدق من مادة واحدة. ولذا المؤمن يتصدق بكل ما في وسعه ابتغاء وجه الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ والذي لا يؤمن لا ببعث ولا بجزاء. حتى في الواجب المنافقون كانوا يقولون لا اله الا الله ويصلون، واذا جاءوا الى الزكاه ماذا يفعلون؟ يقدمون ماذا للفقراء؟ ايه ما ايش يمموا الخبيث منه؟ ايش ينفقون؟ ما كانوا ينفقون من خيرة اموالهم ولا من طيب كسبهم، لا، لانه لا يؤمن ببعث ولا بجزاء ولا بمعاوضة. ولكن المؤمن يتعامل مع الله. وذكرنا لكم قضية الرجل صاحب زكاة الإبل، لما ذهب العامل وعد إبله قال عليك بنت مخاض، يعني لها سنة ودخل في الثانية، قال كيف هذا وكيف أدفعها في سبيل الله؟ لا هي ظهر فيركب مثل البعير القوي، ولا هي ضرع فيحلب مثل الناقل المنتجة. قال ليس عليك الا ذلك، قال ابدا، خذ هذه ناقة كوماء، خذها في سبيل الله. فيقول عامل لا استطيع ان اخذ فوق ما يجب عليك. وصاحب الابل يقول لا ادفع صغيرة لا تنفع المساكين، خصومة، هذا يريد ان يدفع اكثر وذاك لا يستطيع ان ياخذ اكثر من الواجب. قال ان كنت لا محالة مخرا فدونك رسول الله بالمدينة، فيسوق ناقته ويأتي بها إلى المدينة ويعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطيبة بها نفسه؟ قال والله يا رسول الله. والخذها منه وبارك الله لك في إبلك. فيعيش إلى زمن معاوية رضي الله تعالى عنه ويأخذ العشرات من الإبل في زكاة إبله. لماذا؟ لأنه موقن بأنه يخرجها في سبيل الله. والباب هذا أيها الإخوة باب واسع، تهون الدنيا على صاحبها إذا علم بأنه يقرض الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين: ما من أحد يتصدق بصدقة إلا تقع أول ما تقع في كف الرحمن فينميها له، كما ينمي أحدكم فلوة، يعني ولد الفرس الصغير يحبه ويعتني به ويعطيه أحب شيء ما يكون عليه ويسقيه في البيت أيضا. كذلك المولى سبحانه ينمي الصدقة لصاحبها ولو تمرة حتى تكون كجبل أحد. ولو جينا إلى آثار الصدقة في حياة الناس لوجدنا أمثلة عجيبة. أولا تقسيم الصدقة من حيث هي نأتي إليه واجب وإيش ونفع، ولكن اثر الصدقة في حياة الانسان، في حياة الامة، في حياة الجماعة. نجد اولا في الحديث الصحيح: بينما رجل يمشي في في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا في السحابة يقول اذهبي فامطري تسقي مزرعة فلان. لا نقول ان الشمس تبخر المحيطات وتروح وتتكاتب وترجع وتنزل مطر وكلام دورة كده عادية، لا، اذهبي فامطري فاسقي مزرعة فلان. فسقناه الى بلد ميت، الله سبحانه وتعالى ينزل السحابة وهو الذي يجعله ركاما وهو الذي يسوقه حيث شاء. فمشى الرجل في ظل السحابة حتى جاءت إلى حرة فأمطرت، فاجتمع الماء في شردة وتبع الماء، فإذا برجل قائم يحول الماء في مزرعته، فسلم عليه باسمه، فنظر إليه قال كيف عرفت اسمي ولست من أهل هذه الديار؟ قال سمعته في السحابة، أخبرني ماذا تفعل؟ قال إن كان كذلك فإني أحصدها وأصفي حبها وأقسمه ثلاثة أقسام، قسم أرده فيها بذرا، وقسم آكله أنا وعيالي، وقسم أتصدق به. يبقى تسقيه السحابة ولا لا؟ لو في ملائكة كمان يعرف يزرع لنجد يزرعونه. بينما نجد القرآن الكريم يقص علينا خبر أصحاب الجنة إذ أقسموا إيش؟ ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وإيش؟ فأصبحت كالسرير، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرضكم إن كنتم، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرض القائد، فلما عرفوا قالوا نردوا بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي تستثنون من ثمرتها كما كان أبوهم يفعل، كان يطعم المساكين من ثمار تلك الجنة وكانت محفوظة له. فلما ذهب وانتقلت إليهم بخلوا بما كان أبوهم يفعل، فإيش؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالسرير. ذاك تأتي سحابة وتسقي مزرعة لأنه يتصدق من ثمارها، وهؤلاء ياتيه ضاق عليها طائف من ربك وهم نائمون، فتصبح كالسرير منصرمة محروقة منتهية. لماذا؟ ما الفارق بينهما؟ هذا متصدق وهؤلاء نوع عزموا على ألا يتصدقوا. سبحان الله العظيم. وإذا جئنا إلى الأحاديث الأخرى، ما نقصت صدقة من مال أو دعوا مرضاكم بالصدقة، أشياء عديدة في هذا. ونرجع إلى موضوع الصدقة في الإسلام، تنقسم الصدقة في الإسلام إلى قسمين، فريضة ونافلة. من الفريضة قوله سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهذا من آثار الصدقة في المجتمع، تطهر وتزكي. مما تطهر وبما تزكي؟ يرى العلماء أن الصدقة دائرة بين طرفين، غني وفقير، والغني شحيح والفقير حاسد وحاقد، فإذا ما وجد الفقير حظه من مال الغني، الغني تطهر من الحق من الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والفقير زكت نفسه وسمك وبعدت عن أن يحسد أخاه على نعمة الله، فالتقى الغني مع الفقير على نعمة من نعم الله، هذا شاكر نعمة ربه وهذا حامد ربه على ما يأتيه. وهكذا تصبح طبقات المجتمع غنيا وفقيرا متآخين في هذا الجانب. ويوم أن كانت الصدقة آخذة طريقها وقائمة شريعتها، ما كانت هناك مجالات لدعوات فاسدة دخلت على المجتمع الإسلامي في شيوعية أو اشتراكية أو نحو ذلك، ما كان هناك فراغ، لأن الفقير مرتبط مع الغني، الغني متعاطف مع الفقير، والفقير متعاون مع الغني، فليس هناك فراغ بينهما. وفي خلافة عمر بن عبد العزيز ايضا لما أرسل عماله إلى أفريقيا لجمع الزكاة وتوزيعها، فعلوا وعطوا الفقراء والمساكين، وأرسل العمال إلى عمر رضي الله تعالى: بقي عندنا مال، ماذا نفعل به؟ قال: انظروا هل من غريب فردوه إلى بلده، ردوا الغرباء، انظروا هل من مدين فسدوا بينه، سددوا الديون، انظروا هل من أعزب فزوجوه. هكذا كانت الزكاة تعمل عملها، ولم يكن في المجتمع من يشتكي فقرا. وقال علي رضي الله تعالى عنه: إن الله افترض في أموال الأغنياء بقدر ما يغني الفقراء، فما اشتكى فقير إلا من تقصير غني. وجاء الوعيد: ما منع قوم الزكاة إلا منعوا إيش؟ القطر من السماء. أشياء كثيرة. إذا الزكاة الصدقة قسمان: فريضة في المال وفي أموالهم حق معلوم، هذا محدد لا دخل لأحد فيه. والزكوات والأموال الزكوية معروفة عند الجميع: الذهب والفضة، ثم من الزروع التمر والزبيب والحبوب، ثم أيضا من الحيوانات الإبل والبقر والغنم، وكل صنف له نصابه معلوم. وهذا القسم تولى الله سبحانه وتعالى بيان مصرفه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعبد، إلى آخر أصناف الثمانية، وليس لأحد تدخل في ذلك. والقسم الثاني وهو محل الشاهد. أما القسم الأول وهو الواجب، فهو يرى كثير من العلماء أن الواجب إظهاره، لأنه ركن من أركان الإسلام، فإذا أخفيناه ربما ضاع، فوجب إعلانه وإظهاره وإخراجه في وقته. أما الزروع فأتوا حقه يوم حصاده، وأما الحيوانات فبعد حولان الحول، وكذلك الأموال النقدية أو السيارة أو العروض، وكذلك عروض التجارة بعد حولان الحول تخرج الزكاة، سواء أخذها الإمام وصرفها على مستحقيها أو تركها لأربابها يخرجونها على نظرهم. وتلك الواجب القسم الأول لا يجب إلا على غني يملك نصابا يحول عليه الحول، لأنها إلزامية وإجبارية. أما القسم الثاني فلا، إنما هو تطوع، إنما هو تبرع متروك ذلك لقوة إيمان ويقين العبد بالله وشدة توكله على الله. وإذا كان وحده فيتحمل مسؤولية نفسه، أما إذا كان رب أسرة ورب عائلة فلا تأخذه الحماسة ويتصدق بكل ما عنده ويضيع من يمون، لا. وإذا كان أهله معه على شاكلته فليحمد الله. وها هو الصديق رضي الله تعالى عنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على الصدقة، غدا عمر رضي الله تعالى عنه وقال: الآن أجاري أو أتقدم على أبي بكر. فذهب وقسم ماله نصفين، هذا عمر، ومن الغد جاء بنصف ماله إلى رسول الله. فقال: ما تتركت لأهلك يا عمر؟ قال: نصف مالي. وبعد لحظات يأتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكل ماله: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. فيقول عمر: والله لا أماريك بعد اليوم يا أبا بكر. خلاص تضحت المصاريف اللي كانت غائبة، وعرفنا المشروع رسي على من، فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه الفائز، لأنه يأتي بكل ماله. هذا إلى أي حد؟ يقينا بالله. والناس في هذا الباب يتفاوتون ما بين الثرى والدرج. هذا هو أبو بكر ينفق جميع ماله. والله سبحانه وتعالى يذكر أقسام الناس، ومنهم أهل المدينة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم آية من موت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وليست هذه أيها الإخوة بخصيصة للأنصار، بل بعض المهاجرين كذلك، وهذا هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه تصوم ذات يوم وليس في بيتها ما تطعم إلا طرف شعير، وبعد العصر يأتي سائل صدقة يا آل بيت رسول الله، فتقول أم المؤمنين لبريرة اعط السائل، فتقول والله ما عندي ما أعطي، أليس عندك شيء؟ قد لا شيء إلا قرص شعير تأكل تفطرين عليه وأنت صائمة، اعط السائل القرص وعند الفطر يرزق الله. سبحان الله، صائم واحد قرص شعير ولكن عند الفطر ايش؟ يرزق الله. فتمشي بريئة وتقول عند الفطر يرزق الله يرزق الله، كأنها مستبع صحيح فوق مستواها، وليست بعيرة في يقينها بالله كأم المؤمنين عائشة، بعيد مستوى بعيد، في ميزانها شيء ثقيل جدا، لكن عند عائشة ولا شيء. جاء المغرب لم يرزق الله، قامت تصلي لم يرزق الله، وبعيرة ذهب. وقبل أن تفرغ من صلاتها رضي الله تعالى عنها فإذا بالباب يطرق، وإذا تنتهي من صلاتها فتنظر فإذا شاة بقرامها، شاة بكل لوازمها ما ناقص منها ولا شيء، فتنظر إليه، ما هذا يا بغيرة؟ قالت والله رجل جاء به أهداه، ما قد أهدى إلينا في الحياة قط، عمره ما أهدلنا ولا شيء، لكن اليوم جاب هدي، يعني ما نقول إنها عادة وصادفت، لا، ما عمره جاب لهم ولا شيء، وش اللي جابه اليوم؟ الله، الله يرزقه. فقالت أم المؤمنين لبريرة ولنا جميعا، قولي يا بريرة هذا خير من قرصك، والله لا يكمل إيمان العبد ولا توكله على الله حق التوكل حتى يكون يقينه بما عند الله أقوى مما بيمينه. اللي كان عندها ايش؟ قرص ايش؟ لكن يقينها بما عند الله، الله يرزق وقد رزق. إذن هذا الباب بقدر إيمان العبد ويقينه بالله. والآثار في هذا أيها الإخوة عديدة، وأنواع الصدقة عند الله ليست بالكمية والكثرة ولكن بالكم والكيفية. ومعنى هذا، أسألكم بالله، قرص أم المؤمنين عائشة ورجل عنده فرن يخبز كل يوم يخبز 1000 قرص، يبيع 900-950 ويجب عنده 50، صاحب هذا الفرن لو تصدق ب100 قرص ماذا تؤثر على فرنه وعلى خبيزه؟ ها؟ تقول يا جماعة لا تؤثر بشيء، ولكن قرص واحد عند عائشة كم يساوي هذا القرص بالنسبة إلى الفرن؟ يساوي إنتاج الفرن كله. وصاحب الفرن حيصدق بكل خبز اليوم؟ لا. إذن المولى ينظر إلى إيش؟ الكم والكثرة ولا الكيفية؟ الكمية والكثرة ولا الكم أي النوع والكيف؟ لا، الكيف والنوع. وقد بين صلى الله عليه وسلم في قوله درهم سبق 100,000 درهم، درهم واحد سبق 100,000، كيف يصدقه؟ ما الواحد بالجنس متساوي، تقول رجل يغلب 100,000 رجل، طب ما هو رجل، هم رجال ايضا، ما هو رجل ولا رجل حديد، هذا رجل انسان، فكيف واحد يمكن يغلب 5-6-10، لكن 1,000-100,000؟ والدراهم ما فيها تفاوت لانها مطبوعة على قالب واحد، الناس فيهم كبير، واحد بألف وألف بواحد كما قال، والناس فيهم وألف بواحد، لكن الدراهم ما فيها درهم بدرهم ونص، فكيف يسبقها؟ قال وكيف يا رسول الله؟ قال نعم، رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل عنده مال كثير فتصدق، فجاء إلى عرض ماله وتصدق ب100,000. لو عنده 100 مليون العصر هذا ما هو الملايين دي زمان مليونير وملايين هتنتهى، لكن الان بلايين وبشبيون وكذا الملايين اصبحت في يد كثير من الاشخاص. فيصل عنده بليون ولا مليار وتخطط ب100 ألف، ايش تكون قيمة ال100 ألف مع المليار؟ لا شيء. ثم ايضا لو ان عنده 200 ألف وتصدق ب100 ألف يعني 50% زي ابو درهمين 50%، ولكن صاحب الدرهمين لم يبقى عنده الا درهم واحد، وصاحب ال200 ألف بقي عنده 100 ألف، وفرق بعيد بين من يبقى في صندوقه 100 ألف تكفي سنة سنتين، وبين من لم يبقى عنده الا درهم واحد يدوبك رزق اليوم. يبقى النفس التي وقيت شحها والنفس التي استطاعت وقويت ان تدفع درهما من درهمين كالنفس التي وقفت عند جزء من عرض المال ودفعت ما هم سواء. وجاء الحديث ان الرجل لا يفك عن الدرهم الواحد 70 لحية جمل حتى تصدق به، يعني شح النفس وبخلها وضيقها تمسك على الدرهم وانت تفلت منها كأنك تنده بالكلابة والكماشة. اذا وهكذا ايضا حينما يحمد الانسان عنده بستان عنده غنم عنده طعام ويعمد الى الصدقة، انفقوا من ايش؟ من طيبات ما ايش كسبت وما اخذ لكم من الارض. فالمؤمن يأتي الى احسن المال، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ايش تحبون، لان تعلق القلب بما يحبه اشد، فاذا جادت نفسه بما تحب كان هذا اقوى دلالة على صدق الايمان بوعد الله بانه يجازي على هذا. والى اي حد؟ قد يكون لك حد ادنى ولا نهاية للحد الاقصى، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، والله ايش واسع عليم، يضاعف لمن يشاء سعة فضله. اذا النظر في الصدقة انما هو في الايش الكم والنوعية والطريقة وليست في الكمية والكثرة. نأتي إلى جانب آخر وهو ربما يكون انفرد به الإسلام وهو من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وأسمى ما يكون في الإنسانية من جانب المعطي ومن جانب الآخر، وذلك في آداب الصدقة. يمكن نسميها ايش آداب الصدقة. من جانب المعطي يبين المولى سبحانه وتعالى يا ايها الذين لا تبطلوا صدقاتكم بالعيش بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وهناك المقام الثاني عند عدم الماء، ذات الكلمة الطيبة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها آدم. لماذا؟ لأن المال مال الله وعارية في يدك، الذي يعطيك ويمنع غيرك قادر على أن يمنعك ويعطي غيرك، وما يعطي وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيله، وكلها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى بالخير والشر. اذا يحث المولى سبحانه الاغنياء على ان يحفظوا كرامة الفقراء، وقد جاء في اصل التشريع الفقير له حق معلوم في الزكاة او بحق معلوم في مال الغني، هل وكل الى الفقير ان يذهب ويستلم حقه من الغني؟ لا، وفر عليه كرامته ووكل ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طيب خذها فين وديها؟ قال لا تحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء، قال من أدى نعم لما بعث معاذ إلى اليمن وأخبرهم بأن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وإذا كان الأمر كذلك ولا يجوز لإنسان أن يتمنن على فقير بما يعطيه، لماذا؟ لأنه بيأخذ حق. إنسان أقرضك 100 ريال وجاء يأخذها منك، من صاحب الفضل على الثاني؟ المقرض، ما هو أنت. فالله سبحانه وتعالى جعل لهذا الفقير حق في ماله، وإذا كان يأخذ حقه تتمنن عليه بأخذ حقه؟ لا، بل ربما كانت له المنة عليك أنت لأنه كان سببا في أن حصلت على أضعاف مضاعفة، إن كان في الدنيا 700 ضعف وإن كان في الآخرة الله الذي يجزيك خيرا. إذا ولذا يحذر صلى الله عليه وسلم ما يكون في آخر الزمن، أن الرجل يمشي بصدقته كذا يوما فلا يجد من يأخذها منه. إذا الساعة تبقى مصيبة معك صدقة ما أنت محصل فين توديه. فإذا وجدت الطريقة، كل إنسان يتمتع بنفسه تمتعة روحية، أن يجد فقيرا يدفع إليه درهما، أن يجد جائعا يطعمه، أن يجد عاريا يكسوه، فإنه يشعر بأنه فعل معروفا ويشعر بطمأنينة نفس وارتياح. إذا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قول معروف خير من صدقة يتبعها ايش؟ أذى. إذا تدفعها إليه وأنت تحفظ له كرامته. إذا جئنا إلى نهاية المطاف، فقال إنها لا تحل إلى فقير إلا ضعيف إلا كذا. قال يا رسول الله والله ما عندنا شيء، أنا وعجوز في البيت، ليس عندنا إلا حلس نفترش نصفه ونلتحب بنصفه وقعب نشرب ونأكل فيه. انظروا إلى الحكمة النبوية. نعم إنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما قالش تعالى يا المسكين انت وعجوزك خذ روح اشتري لها، قال لا علي بهما، جيب الحلس والقعب. فيدلل عليهما من يشتري هذا مني، فيقول رجل بدرهم فيقول من يزيد، فيزيد رجل الدرهمين فيبيعها علي. سبحان الله، يخليه قاعد على الارض. نعم هو في داخل بيته على الارض ولا على الحرير من دار عنه، ولكن يأتي ويسأل يتكفف الناس السؤال، هذه هي الداهية. ثم يقول له صلى الله عليه وسلم خذ الدرهمين واشتر بدرهم طعاما لأهلك، واشتر بدرهم فأسا وحبلا وأتني بهما. ويجي ويأخذ صلى الله عليه وسلم عودا ويضعه في الكأس يقول اذهب واحتطب لا أرينك 15 يوما. قل مش عايز اشوفك. طب ما استطيعش معاك الجماعة في مسجد الصلاة بألف صلاة؟ لا، روح احتطب وبع. فيذهب ويعمل ويأتي ويبيع ويأتي في الموعد ويقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب نظيف ويحرك جيبه وفيه الدراهم تنطق وتتكلم، فيتبسم صلى الله عليه وسلم ويقول هكذا خير لأن يذهب أحدكم بحبل وفأس فيحتطب ويبيع ويستقني، خير من أن يتكفف الناس السؤال أعطوه أو منعوه. ومن يصبر صبره الله، ومن يصبر صبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أوفى وأوسع من الصبر. نقول أيها الأخوة، تلك الحركة منه صلى الله عليه وسلم دفع للقضاء على البطالة. كبريات الدول الآن تشتكي بطالة في رجالها وشبابها، والبطالة تؤدي إلى باطل وإلى جرائم وإلى أشياء كثيرة، يعالجها صلى الله عليه وسلم بحبل وفأس يذهب ويحتطب. نحن نذكر ذلك ونقول أيها الأخوة، إن الإسلام يعمل في المجتمع بأن يجعل الغني ينزل إلى مستوى الفقير ويعامله بالإنسانية ويحفظ كرامته ويخاطبه بقول المعروف، وإن أعطاه لا يتمنن عليه ولا يبطل صدقته. ومجتمع أيضا فقيره متعفف يعمل ويتب بقدر ما يستطيع. وإذا وجد مجتمع في الأغنياء والفقراء، الأغنياء يتعاطفون على الفقراء، والفقراء يتعففون عما بأيدي الأغنياء، كان بحق مجتمعا مثاليا. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وبالله تعالى التوفيق. الصنفان الباقيان يا إخوان، الصنف السادس على حسب الترتيب الذي مضى، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الواقع أن هذا النوع لا تكفيه الدقائق العشرة تصويرا للواقع وتعبيرا عن الإحساس ومعالجة الفضيلة ومحاربة الرذيلة ووسائل إعفاف الشباب وطريقة التمكين للفضيلة في المجتمع الإسلامي واسعة جدا. ولعلنا نستسمحكم بأن نترك هذا الصنف إلى غد إن شاء الله، لعلنا نحاول أن نوفيه حقه بقدر المستطاع، وبالله تعالى التوفيق. التوفيق من هذا الحديث المبارك الدائم التحكيم صح نفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم وخير ما الدرهم الذي يقول الأخ يذكرنا بمبحث طويل جدا في هذا الباب. الواقع يا أخوان هذا الحديث من أوله كما قال عنه ابن عبد البر إن كل صنف يحتاج إلى مؤلف. ومما سبق أن حاولت أن أدون لهذا الصنف بالذات أكثر من 10 عناوين لمباحث هذا تصدق بصدقة، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم. من مباحث هذا العنصر في هذا الحديث الصنف مرافق، كما أن للزكاة المفروضة مصارف فللصدقة التطوع أيضا مصارف. وذكرنا الأخ حسين بأن مراتب هذا الإنفاق. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله عندي درهم، قال انفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال على زوجك، قال عندي آخر، قال على أبويك، آخر على أولادك، آخر قال شأنك به. والله سبحانه وتعالى يأتي بسؤالين عن الإنفاق، يسألونك ماذا ينفقون. سؤال واحد يأتي الجواب مرتين أو السؤال جاء مرتين، أحد الخلق العفو أي الزائد عن حاجتك، لا أن تنفق على الآخرين وتضيع أولادك. لأن سعد لما سأل رسول الله صلى الله عليه عندي مال كثير وليس عندي إلا بنت، أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. نصف مالي؟ قال لا. ثلث مالي؟ قال نعم والثلث كثير. لأن تذر أو إيش ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس السؤال. إذا لا نتحمس نضيع إيش؟ نضيع الغير؟ لا. وأيضا انفاقوا على الأقرب فالأقرب. الآية الثانية يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فوالدين وإيش؟ والأقربين. ها من تحفظين؟ يتامى، مساكين، بالسبيل. خلاص. انظر السؤالين في القرآن، واحد منهم يبين نوعية الانفاق العفو لا تضيع كل شيء لك، وآتي ذا القربى حقه والمسكين آتي ذا القربى حق القريب والمسكين وابن السبيل ولا ايش تبذر يعني سبحان الله القربة والفقير والمسكين وابن السبيل أحوج الناس إلى الإنفاق، ومع ذلك ولا تبذر تبذيرا. ما لو كان في مسائل عامة أخرى ثم أيضا والذين إذا أنفقوا إيش لم يسرف ولم يفتر، وكان بين ذلك. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط تقعد. أنا قلت لكم الباب هذا واسع وما يستطيع الإنسان أن يوفي. وأرجو الله أن يتمم قصد موجود إن شاء الله في خصوص هذا الحديث. إذن جوانب هذا النوع في هذا الحديث لا يستطيع إنسان أن يوفيه إلا بكتابة أو بعناوين بين يديه. لو موجود العناوين الآن كنا استطردنا فيها، ولكن هذا المقدار لعله يكفي في هذا النوع إن شاء الله. بقي هذا القسم السابع، وهو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إن هذا القسم ليعد بحق أشمل وأعم تلك الأصناف السبع، لأنه أعم وأشمل العبادات، عبادات الإنس والجن، عبادات النبات والجماد، عبادات الحيوان، كل كائن حي له نصيب في هذا الباب. ولفظ الحديث هنا رجل، وتقدم الكلام على مفهوم هذا اللقب أو على مفهوم هذا اللفظ، في رجل تصدق، رجلان تحابا، رجل ذكر الله خاليا أيضا وكذلك امرأة. خاليا هنا يقول العلماء يحتمل أمرين: خاليا عن الناس، ليس هناك أحد يرائيه وليس هناك أحد يصانعه، وإنما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وجانب آخر خاليا، ذكر الله بقلب خال عن الشواغل، لم يكن يذكر الله ودوافع الدنيا تراوده، لم يكن يذكر الله ويجري حسابات أو تقديرات أو تفكير، لم يكن يذكر الله وينظر متشاغلا بما يعجبه أو يسمع مستعجبا لما يطربه، بل يذكر الله خاليا من كل الشواغل. والتحقيق أن الأمرين مطلوبين: ذكر الله في خلوة عن الناس وبقلب خال عن الأغيار. هناك تكسم النفس وتصعد الروح ويطهر القلب وينشرح الصدر، ولا يرى العبد إلا ربه بعين يقينه. فإذا ذكر الله على تلك الحالة تذكر ضعفه، وذكر قدرة الله سبحانه، ذكر مآله، ذكر مبدأه، وذكر معاده، ذكر ضعفه، ومن بعد الضعف قوة وبعد القوة ضعفا، وذكر مآله. حينما بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فأما إلى آخره. يذكر موقفه، يذكر ضعفه عند النزع، يذكر مآله في قبره ووحدته ووحشته، يذكر السؤال والجواب، يذكر إحدى الحفرتين، أهو حفرة من نار أو روضة من الجنة، يذكر المآل يوم الموقف العظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يذكر ذلك اليوم كل، حتى الأنبياء وأولو العزم يقولون: نفسي نفسي، أكذا ذكر الله خاليا؟ وهذه الحالة أيها الإخوة ليست بملك اليمين، ولا تسعى ولا تكتسب، ولكنها منحة من الله. حينما يمتن على العبد بنفحة رضا وروح وريحان، فيكون قلبه مع الله فعلا، وروحه مع الله، فإذا ذكر الله شعر قلبه وخشعت جوارحه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أيها الإخوة، إن هذا القسم وهو خاتمة الأقسام السبعة ليشمل كل كائن ويعم كل ذكر. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنه حتى الجماد يسبح بحمده، وبين على سبيل الإجمال والتفصيل قال سبحانه وهم من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ثم بين سبحانه بداية من الله كما يقول علماء سبح المولى نفسه سبحان الذي أسرى بعبده، ثم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل الملكوت ما في السماوات من ملائكة ومن أفلاك ومن إلى آخره، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وهكذا أيها الإخوة، هذا الباب يشمل جميع المخلوقات. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم عن الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم رضا بما يصنع، والتي تستغفر لطالب العلم تذكر ربها. وقد بين سبحانه إنا سخرنا مع دائه، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. ها هي الجبال الصم تسبح ربها، ها هو جبل أحد بخصوصه حينما طلع إليه صلى الله عليه وسلم وأشرف ورآه في عودته من بعض الغزوات قال إنه جبل يحبنا ونحبه، لا كما يقول بعض العلماء يحبنا أهله ونحب جواره، لا والله، الجبل بذاته يحب رسول الله. ولقد جاء في التاريخ وفي السيرة الأمر الذي يبهر العقول بل يوقفها عن التفكير، لقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم يمسك الحصى بيده فيسبح الحصى في كفه حتى يسمع الناس تسبيحه. ها هو ذا الجزع لا زال مدفونا في الروضة، أول ما بني المسجد على جذوع النخل وجريده، وكان يتكئ على جذع في قبلة المسجد، فجاءت امرأة وقالت يا رسول الله عندي غلام نجار مره فليصنع لك منبرا تجلس عليه، فأذن لها فصنع له منبرا من أطراف الغابة من ثلاث درجات ووضع المنبر، وجاء صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وخطب، فإذا بالجدع يحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليش تركتني ليش حرمتني، فينزل إليه صلى الله عليه وسلم ويربد عليه كما تربد الأم على طفلها ويخيره، إن شئت أخذتك وغرستك وصرت نخلة حيوية تنبت وتزهر وتثمر، وإن شئت صبرت وكنت من غرس الجنة. فيقول الجزع وهم تسمعون لا أكون من غرس الجنة، فيدفنه صلى الله عليه وسلم في أصل المنبر في الروضة، جزع جماد خشب. لقد كانت معجزة موسى عليه السلام ما هي؟ عصا تتحرك تنقلب إلى حي، هذا جزع وفي جزئيته وجماده يتكلم ويسمع الناس كلامه. إذن الذكر التسبيح هو عبادة كل كائن. وقد يتعاظم عند إنسان أن الجماد يسبح أن الحيوان يسبح، لا، إن رددنا ذلك إلى القدرة الإلهية فلا تتعاظم شيئا، وإن رددناه إلى المقاييس العقلية فلن ندرك شيئا. والله تعالى يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذا نسرق من قول كل شيء. وإذا وجد فرد من أفراد العام فهو دليل على بقية أفراده وعمومه، فإذا حصاة واحدة سبحت كان دليلا على جميع الحصى في العالم، وإذا كان غصن واحد سبح كان دليلا على جميع نباتات العالم، وهكذا، والنجم والشجر يسجدان. إذن هذا أمر مرده إلى الله، وكل الكائنات تدرك وجود الله. بل تقدم في قصة البعير أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أصغى إلى البعير واشتكى إليه يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يرى البعير هائجا ويخاف على رسول الله منه، فإذا البعير يستسلم ويأتي ويناجي رسول الله بشكواه، فيقول أبو بكر عند ذلك يا رسول الله لكأن البعير يعلم أنك رسول الله، هايج على صاحبه ما حد يقدر يقرب، لما شابك قم يجيك أصدقاء يبادلك الحديث ويناجيك. قال يا أبا بكر ما بين لابتيها من شجر أو حجر أو مدر إلا ويعلم أني رسول الله. من أعطاها العلم؟ خالقها. تقدم لنا في الموطأ في فضل يوم الجمعة أن فيه ساعة لا يصادفها عبد قائم يدعو إلا أعطي سؤاله، وما من دابة في الأرض إلا وتصيح بسمعها يوم الجمعة بعد الفجر حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة. كل دابة على وجه الأرض يوم الجمعة، وش اللي عرفها الجمعة من الخميس؟ ايش اللي عرفها الجمعة من السبت؟ تصغي وتصيح، هل ينفخ في الصور وتقوم الساعة أم لا؟ إلى أن تطلع الشمس، فعندها ادرك اكثر من الانسان وعلمت متى تكون الساعة بيوم الجمعة وفي تلك اللحظات، واذا طلعت الشمس فات اوانا خلاص. لو اردنا ايضا نوعا ما قص الله على نبيه علينا في كتاب الله، اصغر المخلوقات نسميها الذرة النملة، حينما مر سليمان عليه السلام قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. سبحان الله، لا يحتمنكم سليمان وجنوبهم وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا كيف تكلم وكيف سمع صوتها بأي لسان وبأي حال؟ لا نستطيع أن نقول شيء، الله أسمعه صوتها والله أعطاها القدرة على هذه الخطابة البليغة، تخطب في قومها وتحذرهم من سليمان. بعد ذلك الهدهد يأتي نبي الله سليمان بأي شيء؟ تفقد الطير، ما حصل الهدهد، توعده بالذبح أو بالحبس أو لا يأتيني بسلطان. ما كذا غير بعيد يأتي الهدهد ما يقول ماذا؟ أحط بما لم تحط به وجئتك منه. يقول وجدت امرأة، يقول يسجدون الشمس والقمر من دون الله. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبر. الهدهد وش عرفوا بالسجود لله ولغير الله؟ وش عرفوا ان هذا شرك وهذا توحيد؟ يبقى اعقل من بعض الناس. والامر في هذا بعيد وكثير. اذا المولى سبحانه يعطي خلقه ما شاء من القدرة والارادة والاستيعاب او الادراك، فاذا كان الامر كذلك فالإنس والجن والملائكة والحيوان والحيتان من باب أولى. إذا ذكر الله أعم ما يكون في العبادات. وإذا جئنا إلى نوع تفصيل ما نستطيع نفصل، ولكن أيضا مجمل القول لو نظرت إلى حياتك في عاداتك وعباداتك ومعاملاتك تجد الذكر محيطا بك ويسايرك الى اقصى حيات الى منتهى حياتك. نجد في الدين اول ما ياتي المولود تبدأه بذكر الله اذان واقامة، بعد ذلك تأتي حياتك تأكل وتشرب، تسمي الله عند الاكل، تسمي الله عند اللبس، تحمد الله عند النهاية منه، في كل دخلت بيتك تجد الذكر معك، خرجت من بيتك لبست ثيابك، كل ذلك وردت السنة بذكر الله فيه. تأتي إلى العبادات، العبادات كلها ذكر الله. الوضوء تتوضأ بعد أن تنتهي من الوضوء، يأتي الحديث إذا قال يتوضأ فأحسن الوضوء أو أسبب، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. توضأ قام للصلاة، قبل أن يصلي يسمع المنادي ينادي، شعار الصلاة كله ذكر لله، الله أكبر لا إله إلا الله حي على الصلاة أشهد أن لا إله محمد رسول، كل هذا ذكر لله. حتى قال العلماء ورفعنا لك ذكرك أن يذكر مع ذكر الله في الشهادتين في الأذان والإقامة. انتهى الأذان أنت لم تؤذن وسمعت المؤذن ترتبط معه، إذا سمعت من المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه واسألوا الله لي الوسيلة. انتهى الأذان جاءت الإقامة، أيضا الذكر موجود وتدعو الله أن نجعلك من أهلها، قمت في الصف واستويت ودعوت الله لك بما يقوله عند قيام في الصف، بدأت التكبير الصلاة بالتكبير ودعاء الاستفتاء، والصلاة كلها ذكر. أخمي الصلاة ليش؟ لذكر. بعد أن انتهيت من الصلاة يأتيك التسبيح والتحميد والتكبير مندوب إليه 33 إلى 100 بلا إله إلا الله. أخرجت من المسجد يأتيك ذكر الله أيضا، وهكذا في الصيام للصائم فرحتان وله دعوتان أو دعوة مستجابة عند فطر. الصائم مدى صومه هو ذاكر لله بمراقبته لربه. إذا جينا إلى الحج كله لذكر الله، إذا فضتم من عرفات فإيش؟ اذكروا الله عنده. وهكذا أيها الأخوة، واذكروا الله في أيام معدودات، أيام معلومات، كل هذه العبادات مقرونة بذكر الله. وقد بين سبحانه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. قال ألا بذكر الله إيش؟ تطمئن القلوب. وهكذا يأنس المؤمن بذكر الله، وأقرب ما يكون أنسا وأوفر ما يكون ارتياحا إذا خلا مع الله. وهكذا أيها الإخوة، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وإذا كان الذكر بهذا الشمول فإن له آداب وله شروط وله مراتب، فأعلى مراتب الذكر تلاوة القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى تفضل على قارئ القرآن كما جاء في الحديث الحرف بعشر حسنات. ويبين صلى الله عليه وسلم لا يقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، وهكذا كل حرف تدوه من كتاب الله فلك عليه عشر حسنات. وإذا كان الأمر وراء ذلك أيضا مجلس تجلسه تتذاكر فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أفضل من جلستك تذكر مفردات، لأن فيه حلال وحرام، وكيف تصلي وتصوم، وكيف تأكل الحلال وتجتنب الحرام، وكيف تعرف ما لك وما عليك. وهكذا يقول العلماء تعلم مسألة واحدة خير من عبادة 60 سنة عمل بها أو لم يعمل. إذا جئنا إلى نواحي أخرى بعد القرآن الكريم، الدعاء والاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبقدر اتجاهك إلى الله في حالة ذكرك لله بقدر ما يكون لك من قوة في هذا الدعاء. وكم من داع لا يستجاب له، وكم من داع لو أقسم على الله لا أبر، وذلك يرجع إلى مدى الصلة بين العبد وربه. ولكن العلماء يقولون هناك أوقات، أزمنة وأمكنة في الزمان والمكان، وحالات الداعي، حالات الذاكر، تتفاضل الأذكار بتفاضل الأزمنة والأمكنة. فالشخص الذي يذكر الله في جوف الكعبة أو حول البيت أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى، ليس كمن يذكر الله في غير هذه الأماكن، بل الشخص الذي يذكر الله في سجوده ويحمد الله في صلاته ليس كالشخص الذي يفعل ذلك خارج الصلاة. أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو إيش؟ وهو ساجد. ولكن للذكر آدابه كما أشرنا، هناك موانع تمنع الإنسان من الذكر أو من الدعاء، ولكن تلك الموانع مؤقتة وليست في كل الأذكار. إذا كان الإنسان على غير طهارة له أن يقرأ القرآن من حفظه ويذكر الله ويسبح ويحمد ويستغفر، ولكن إن كان جنبا لا يتلو حرفا من كتاب الله، وإذا كان على حدث أصغر يقرأ من حفظه ولا يحمل المصحف، على الراجح من القول في هذه المسألة. أما إذا كان على قضاء حاجة لا يذكر الله أبدا، وهكذا المرأة في حالة منعها من الصلاة لا تقرأ من القرآن، كما قال علي رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على جميع حالاته ما لم يكن جنبا. وهكذا دخول المسجد على الجنب وعلى الحائض تتمة لذلك. فجعلوا من آداب الدعاء وآداب الذكر ما للصلاة من آداب، كلما كان على هيئة أكمل من ستر العورة واستقبال القبلة وحسن الثياب والتعطر بالطيب المباح وكل ذلك كان أدعى لقبوله وأدعى لتوفيقه في دعائه. كما أنهم ذكروا أيضا أن لا يتجاوز ولا يتعدى في دعائه، لا يدعو بشيء مستحيل ولا يدعو على إنسان، إنما يدعو لنفسه وللمسلمين بالخير. ثم أيضا ذكروا من شروط الدعاء واستجابة الدعاء وآداب الذكر أن يطيب مطعمه. وقد بين صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاء وقال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تستجب دعوتك، خلي طعامك طيب أي حلال مباح تكون دعوتك مستجابة. وجاء البيان الآخر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام أن يستجاب له. إذن من آداب الدعاء ومن آداب الذكر أن يطيب الإنسان مطعما أي كسبا حلالا. وهكذا أيها الإخوة إذا جئنا إلى كل حالات الإنسان في حياته، في هذا جانب العبادات، لو جئنا في المعاملات نجد الذكر أيضا موجود في البيع والشراء، لو اشتريت دابة أو تزوجت امرأة نجد الدعاء، إذا أخذ اشترى أحدكم فرسا أو تزوج امرأة فأخذ بناصيتها وقال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه لا ضره شيء بارك الله له فيها. بل عند اتيان الإنسان أهله، لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق الولد لا يضره شيء. أمور عديدة لا يستطيع الإنسان أن يتذكر حركة من حركاته إلا ومعها ذكر الله. وقد ألفت في ذلك الكتب العديدة، كتاب الأذكار للنووي وغيره ونزل الأبرار للصديقان، كل ذلك تتتبع الإنسان من أول تيقظه من نومه إلى أن يعود ويضع جسمه في فراشه. وهكذا أيها الإخوة نجد هذا القسم من هذه الأصناف السبعة تشمل جميع الكائنات من إنسان وحيوان وجن وملك وكل وسدر وجماد، كل ذلك له مشاركة في هذا الباب. وكذلك هو الذكر الذي يتناوله الإنسان على جميع حالاته. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الليل الذين يذكرون الله قيام وقعود وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن في جميع الحالات، في خيرك، في جلوسك، في اتجاهك، مهما كنت، في عملك، في متجرك، في مزرعتك، تذكر الله. وبأي شيء؟ باللسان، بالقلب، بالعمل، بالجميع. نجد أيها الإخوة، يا أيها الذين آمنوا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى إيش؟ إلى ذكر الله. وذروا البيع، اتركوه، ذلك خير لكم كنتم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا إيش؟ من فضل الله، ما من عندكم. انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وإيش؟ واذكروا الله. إيش؟ بس ذكر الله كده؟ لا، اذكروا الله كثيرا. وكيف يذكر الله إذا انتشر من المسجد وهو يبتغي من فضل الله؟ نعم، إن كان زارعا ذكر الله وسأله أن ينبت له زرعا، أن يحفظ له ثمرته، أن يبعد عنه الآفات من دود ومن جراد ومن كل ذلك. إذا كان صانعا ذكر الله وسأل ربه أن يحقن صنعته وأن يروج إنتاجها، وإن كان عاملا وفقه الله. كل إنسان ينتشر إلى غير ما جهة ويذكر الله في مصلحته، وكذلك لا يغفل عن عبادة ربه. حتى العامل، حتى الذي يبيع ويشتري، إذا همت نفسه أو راودته نفسه بأن يفعل شيئا على غير العادة، بأن يدلس في عمله، أن يطفف في كيله، ذكر الله فكف عن هذا الأذى. وهكذا يكون الإنسان في عمله فيسمع النداء فيجيب داعي الله ويأتي إلى ذكر الله، فإذا خض الواجب عليه انقلب وانتشر في الأرض يبتغي من فضل الله، ومع ابتغائه يذكر الله كثيرا. وهكذا أيها الإخوة، يقول العلماء أيما الذكر أفضل، ذكر القلب أم ذكر اللسان؟ قالوا هما معا، لأن اللسان يساعد القلب ويطرد عنه الوسوسة. وقالوا إن الذكر المرتب في العبادات كما يأتي في الصلاة من تسبيح أو تحميد أو تكبير أو قراءة يتعين عليه أن يسمع نفسه، وبقية ذلك خارج الصلاة لك ولو بقلبك ولو بخطرات نفسك ولو بلسانك إلى غير ذلك. وينبغي التنبيه على أن العبد ينبغي أن يلتزم من الذكر ومن الدعاء ما ورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن السلف الصالح. أما الاختراعات، أما ما لا أصل له ففيما له أصل غنى عما لا أصل له. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، وبالله تعالى التوفيق. هناك جانب في هذا الباب ربما يتساءل بعض الناس، هناك ذكر وهناك دعاء، أيهما أفضل؟ الذكر مثلا إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا دعاء ولا ذكر؟ ها؟ هذا ذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا إيش؟ هذا ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا إيش؟ هذا ذكر، أفضل الذكر. حينما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إلى آخر الدعاء هذا. أنت لا تعني قرآنا تتلوه ولكن تريد معنى هذا الكلام، دعاء ولا ذكر؟ دعاء، رب اغفر لي وارحمني، رب سامحني، رب ارزقني، رب اهدني. هل الأفضل يشتغل الإنسان بالذكر عن الدعاء ولا يشتغل بالدعاء عن الذكر أو لكل واحد مكانه؟ يقول لكل واحد مكانه. صحيح. بعض الناس يقولون الاشتغال بالذكر عبادة الخواص، لأن ذكرك لله إعظاما لجلال الله دون ما مشاركة، لكن حينما تطلب لنفسك كأنك دورت على مصلحتك أنت، لكن طلبتها من الله. هو طيب صحيح ما وحتش لغيره، ولكن عمل لك فيه مصلحة. رب اغفر لي خايف من ذنوبك، رب ارزقني خايف من الفقر، رب عافني خايف من المرض، لك حظ في هذا الدعاء. لكن سبحانك ما اعظم شانك، لا اله الا انت وحدك رب العالمين، هذا تمجيد لمن؟ لله سبحانه. ولذا في سورة الفاتحة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله ايش؟ مجدني عبدي. اذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي، اذا قال مالك يوم الدين، الى ان يقول اياك الى ان ياتي يقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يقول مجدني عبدي. فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم. فاهدنا الصراط المستقيم، هذا حظ مين؟ حظ العبد. الحمد لله رب العالمين، هذا لمن؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل لله. اياك نعبد واياك المشتركة، العبادة لك والاستعانة منك لنا، يعني اعنا على عبادتك، فهذه مشتركة. اهدنا الصراط المستقيم، هذه خالصة للعبد. فبعض الناس يقول الاشتغال بذكر الله اقوى. طيب، ولكن نحن في حاجة، ما احنا مستغنين عن سؤال الله سبحانه وتعالى. ولهذا حينما يتجه العبد بالدعاء وعند الضرورة والالتجاء يكون ذاكرا داعيا، لانه عند الشدة لم يذكر الا الله. ولذا جاء الحديث القدسي اني لانصر المظلوم ولو كان كافرا. ليش كافر تنصره؟ نعم، علم ان له ربا فدعا. هو كافر في ساعة الرخاء وساعة السعة، هو بعيد ما يعرف ربه، لكن حينما وقع عليه الظلم ولم يجد له معين ولا ناصر وعرف ان رب السماوات والارض هو الذي ينصره توجه الى الله. حالة توجهه الى الله مؤمن بالله، واذا الكريم اذا قصده ايش محتاج ما يرده. اذا حينما يكون الانسان في حاجة ومضطر، والمولى سبحانه وتعالى جعل العبادة او الدعاء من اعظم رابطة العبد بربه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي مصيرهم ايه؟ سيدخلون. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. يستجيبوني في ان يدعونني ويؤمنون بي باني اجيب دعوتهم واقضي حوائجهم. اذا القرآن يندبنا الدعاء، والله سبحانه وتعالى يعد بالاجابة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول والله لا اهتم للدعاء للاجابة بقدر ما اهتم للدعاء، لان الله طلب منا الدعاء ووعد بالاجابة، ووعد الله صدق. بقي عندنا ذكرك لله من اجل غيرك، تدعو الله لغيرك، هل ينتفع غيرك بهذا الدعاء او دعاؤك لنفسك؟ لا شك ان من اقرب القرب واخلص الدعوات ما كان على لسان الغير. وقد شرع الله سبحانه حينما تأتي الجنازة ونقوم نصلي على الرجل أو على المرأة، ما هي صلاة الجنازة؟ أليس الدعاء للميت دعاء له؟ لو لم ينفعه الله بدعاء الأحياء ما كان لذلك حاجة. وأيضا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بل ملائكة الرحمن حملة العرش من الملائكة تستغفر وتدعو للمؤمنين من هذه الأمة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين ربنا، يعني يا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر اغفر. دعاء ولا لا؟ لمن؟ ما قالش اغفر لنا، ما عندهم ذنوب. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وايش؟ ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز. وقهم السيئات. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ملائكة ليس من الإنس وليس من الجنس، بل هم جنس مستقل تعاطفوا على المؤمنين من هذه الأمة ودعوا لهم واستغفروا لهم. إذا كون الإنسان يدعو لشخص آخر فهذا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأخ يسأل على قراءة القرآن على الميت. جاء السنة اقرأوا ياسين على موتاك. فأخذ بعض الناس أن نذهب إلى المقابر ونقرأ ياسين على الموتى. ولكن الحديث جاء فيه القيد والبيان. قال فإنها تسهل خروج الروح. يبقى نقرأ ياسين على موتانا متى؟ وهو خلاص في قبره؟ لا، عند النزع، لأنه في حالة موت، وعندئذ يسهل عليه خروج الروح، حينئذ فلا مانع نقرأها عنده، والله سبحانه وتعالى أرأف به منا. قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إذا لا مانع في تلك الحالة. والسؤال الآخر لعله أراده، لو قرأ الإنسان القرآن وأراد أن يجعل ثواب قراءته للميت من سنة وسنتين وعشرة، أبوه أمه أخوه أخته صديقه أي مسلم كان، هل يمكن أن يصل هذا الثواب أو ثواب تلك القراءة إلى ذاك الميت الذي عينه وأراده أم لا؟ هذه مسألة الكل يتساءل عنه، ونجد الخلاف موجود عند بعض العلماء كالشافعي رحمه الله وام المؤمنة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لا، ليس الانسان الا ما سعى، اما ان تدعو له فلا مانع، لكن ثواب القراءة كل حرف بعشرة وروح لفلان وتحويل عندهم، يقول الشافعي وام المؤمنة عائشة يقولوا لا ادعو له. وبقية الائمة رحمهم الله يقولون نعم يلحقه ثواب ما قرأت من عندك هبة له. والإمام ابن تيمية رحمه الله تكلم في هذه المسألة وأطال فيها، وخلاصة ما قال، قال إننا وجدنا صلاة الجنازة دعاء للميت، ووجدنا القرآن ربنا اغفر لنا الذين سبقونا بالإيمان فيدعون لمن سبقهم يعني ماتوا من قبلهم، وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم الصدقة، كان يتصدق عن خديجة رضي الله تعالى عنها، ووجدنا الدين يقضى عن الميت حينما قدمت جنازة للنبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها، وكان في بادئ الأمر يسأل هل عليه دين؟ إن قالوا نعم فصلوا عليه، وإن لم يكن عليه دين صلى عليه، فجاء جنازة وسأل قالوا عليه دينارين مدين بدينارين قد صلوا على صاحبكم، فأشفق عليه علي رضي الله تعالى قال يا رسول الله صل عليه والدين علي، قال برئت منهما ذمته وشغلت بهما ذمتك أنت؟ قال بلى. فصلى عليه. سداد الدين والصدقة كل العبادات المالية والكفارات فإنها تقضى عن الميت. ووجدنا الحجة ان امي ماتت ابا حج عنها فينفعها؟ قال رأيت لو كان على امك دين فقضيتيه اكان ينفعها؟ قالت بلى. قالت فكذلك الحج الى غير ذلك. فقال رحمه الله الدعاء يصل الى الميت باجماع، وثواب الصدقة يصل الى الميت باجماع. وما هو الدعاء الذي يصل؟ وما هو ثواب القراءة التي تهبه؟ قال الدعاء انت تسأل ربك ان يعطي الميت من عنده سبحانه، تقول يا رب اغفر له. المغفرة هذه عندك في يدك، هي لك، ليس لك فيها دخل. فاذا استجاب الله دعاءك وغفر له كان فضلا من الله طلبته انت، لا ملكية لك فيه. فاذا قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا الضالين امين، يا رب ما جعلت من ثواب لقراءتي هذه كل حرف بعشر حسنات اجعله لابي. انت حينما دعوت يا رب اغفر لابي وغفر له من عندك، انت حينما قرأت، لو جئنا الى المحاسبة ولله المثل الاعلى وقلت يا رب انت وعدت على ان للقارئ بكل حرف عشر حسنات واصبح لي عندك الف حسنة مقابل القراءة على ما تفضلت به، اجعل هذه الالف لابي، تكون وصلت الى الميت شيء لك فيه ملك ام لا؟ فيقول ابن تيمية رحمه الله اذا كان الدعاء الذي لا ملك لك فيه يصل الى الميت بفضل من الله، فكيف بالشيء الذي لك عمل وثبت لك ويقيد في صحيفتك او لحسابك وتحوله الى غيرك؟ ايهما اقرب الوصول؟ ها؟ ايه اقرب يا جماعة؟ الشيء لحسابك انت. وعلى كل بقدر ما يستطيع الانسان يدعو للميت. ولذا يقول الشافعي وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما اقرأ وثواب قراءتك اكبه لنفسك فانت محتاج اليه، وادعو الى الميت عقب القراءة، فتكون جمعت بين الحسنيين، احتفظت لنفسك بثواب القراءة ونفعت الميت بفضل الدعاء، والله سبحانه وتعالى اعلم.